اخلعن عليك، انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك، وانا اخترتك وان اخترناك فاستمع لما يوحى انني على الروح. نحن في شبه جزيرة سيناء وعند الجبل المبارك، عند جبل المناجاة، الليل مظلم والبرد شديد، وليس على رمال الصحراء الا موسى وزوجته واولاده، ونار هناك، انه نور ولكن موسى ظنها نارا، اذا فليمكث اهله وليذهب موسى الى تلك النار ليأتي لأخيه بقبس منها يستدفئون عليه، فان لم يجد قبسا فلعله يجد على النار هدى. فسيناء متاهة عميقة والامواج بمالها متغلغلة لا يكاد الطرف يدرك متاعها، وموسى حاول فلما اقترب من النار اذا به يسمع النداء انني انا الله. الله انني انا الله. هذه اول خطوة من خطى الوحي المنزل على موسى. اما اول خطوة من خطى الوحي المنزل على سيدنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا اختلفت خطوات الوحي الاولى؟ موسى انني انا الله لا اله الا انا، محمد اقرأ. لماذا؟ لان موسى ذاهب الى رجل قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، فقال له الله اذهب الى هذا الكذاب وقل له ليس هناك اله الا الله. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، اذهب اليه وقل له ان هناك الها واحدا لا شريك له

وكمال. شوف كلام النبي، العين تسخر الرجل القبر وتسخر الجمل القدر. امال ايه لما نعمل ايه؟ ده ننزل المسمار نعمل ايه؟ قال لك يا اخي ما انت ربنا منزل لك صورتين في اخر القران. مره قال الجامع بيقول لي انا عايز حاجه تمنع الحسد، لان لما بدي اذاكر بزهق، الكتاب قدامي زي الثعالب والعقارب. قلت له يا ابني ما انت عندك المعوذتين. والله العظيم هو كان طالب في الجامعه. انا قال ايه المعوذتين يعني؟ هم فيه يا خبر انت ابني ما قريتش قران خالص؟ ده يا ابني تقرا لماركس وتقرا لنيمين وتقرا لفاركر، ما تعرف ما بتسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين اللي هم كل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس. ها شوف الدنيا بقت شكلها دلوقتي. الله يعني شوف يعني شوف حتى اللي هم على وشك التخرج ما يسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين. امال تسمع عن ايه يا ابني؟ يسمع عن العيال كبرت ومدرسه المشاردين وشله المراهقين والسلم الخلفي وامراه سيئه في السمعه. واين عقلي؟ البيت بيقول اين عقلي؟ المجنون ابن المجنون بيقول اين عقلي؟ شوفوا في العباسيه في العنبر رقم 4 حول مستعصيه. حياه غريبه الحقيقه. شوف سنه النبي لما تشوف نعمه على عقل المسلم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فهلاك بقى بتصوم هبل على الشيطان. اول ما يدخل بقى اخوه المسلم زي بقول الصالون بعد ما كان كلب بلدي جاب وصوتي، يوم يضرب بايده كده على ورطه المخرج بيتك انت دي تسميه. تخرج بيته ليه؟ هو ده برضه هذا بالاسلام.